قال أقائمان زيد؟ ليش؟ طيب لعدم المطابقة. أقائمان زيد هنا لا يمكن أن تقول إن قائمان خبر مقدم عن زيد، ولا يمكن أن تقول قائم وصف وزيد فاعل، لأن هذا في علم التثنية وزيد مفرد. المهم بعض التراكيب ما تصح لغة، والذي يصح هو ما سبق الكلام عليه. نعود مرة ثانية خلاصة الدرس. إذا تطابقا في الإفراد جاز الوجهان، إذا تطابقا في التثنية وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر. إذا تطابقا في الجمع كذلك كذلك. طيب يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدا مؤخر، تمام. طيب إذا كان الأول مفردا والثاني مثنى أو جمعا تعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، نعم. أما إذا كان الأول مفردا والثاني جمعا أو مثنى فهذا يتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده خبر، إلا إذا كان الوصف مما يسوي فيه مذكر ومؤنث فيجوز فيه الوجهان. ولنرجع إلى كلام المالك، يقول والثاني مبتدا وذا الوصف، يعني وهذا الوصف، فذا اسم إشارة والوصف نعت أو بدل أو عطف بيان، نعم، خبر خبر ذا، يعني يكون الثاني مبتدا ويكون هذا الوصف خبرا إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما الذي سوى الإفراد؟ التثنية والجمع، يعني إن استقر مطابقا في سوى الإفراد فإن الثاني يكون مبتدا ويكون الوصف خبرا، إلا على لغة البراغيث. ها؟ لغة البراغيث يقول يجوز إذا تساوى في غير الإفراد، إذا تطابق في غير الإفراد يجوز أن تجعل الوصف مبتدا وما بعده خبر، فاعل أغنى عن الخبر، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. أما على لغة سائر العرب فيقولون هنا لا يجوز أن يكون الوصف مبتدا، بل يجب أن يكون الوصف خبرا مقدما، كما قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. البراغيث يقول الرجل أكلوني البراغيث، والصواب يعني ما الصواب، لغة العرب غير هذه اللغة، أكلني البراغيث. طيب ويقول أقائمون الرجال، فيجعل الرجال فاعل لو تكون البراغيث، وأما العرب بقيتهم يقولون لا، قائمون وصف خبر مقدم والرجال مبتدا مؤخر. والفرق أن علامة التثنية والجمع تلحق العامل على لغة البراغيث ولا تلحقه على اللغة الكثيرة المشهورة عند العرب. هذا الفرق. انتهى الوقت؟ ها؟ طيب ها؟ كيف؟ الوصف هو الفعل العامل، يعني علامة الجمع والتثنية عند البراغيث تلحق العامل سواء وصف ولا فعل، فيقولون أقائمون الرجال، الرجال فاعل بقائمون، ويقولون قاموا الرجال، قاموا الرجال، يقولون كما تلحقون تاء التأنيث إذا صار مؤنث ألحقوا واو الجماعة إذا كانت جماعة، نعم. ويقولون ضربنا النساء، فضربنا فعل ماضي والنون للنسوة علامة فقط والنساء فاعل. قاموا الرجال فالقاموا فعل والواو علامة الجمع فقط ما فاعل إيه عندهم، والرجال فاعل، مثل ما تقول ضربت هند تقول ضربنا النساء، فتل التأنيث والنون أيضا للتأنيث لكن علامة الجمع وذيك علامة الإفراد. هذا مأخذ لغة البراغيث. نعم كيف؟ لغة أكلون البراغيث، لكن هنا نختصرها ونقول لغة البراغيث. واضح يا جماعة؟ علامة التثنية والجمع هل تلحق العامل؟ اللغة المشهورة عند العرب لا تلحق، ولغتها أكلوها البريث تلحق. هذا هذا الفاصل في شيء. طيب ما يمكن هذا؟ ما يصح، ما يصح. والجمع هنا للتعظيم، ما يصح حتى للتعظيم، حتى للتعظيم. لا قراءه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورفعه كذا المبتدا اذا تركت قبل المبتدا، والخبر الجزء مثل الفائده، الله رب والايادي شاهده، مفردا ياتي وياتي الجمله حاويه معنى الذي صفتنا، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنف الله حسبي وكفى. بس وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يشترط للاكتفاء بمرفوع المبتدا عن الخبر ايش؟ ان يكون المبتدا صفه ويعتمد على استفهام او نفي. طيب متى يتعين ان يكون الوصف مبتدا والمرفوع فاعلا اغنى عن الخبر ناصر؟ وين رايح؟ طيب متى يتعين ان يكون الوصف مبتدا والمرفوع اغنى عن الخبر؟ ايش؟ اذا كان إذا كان المبتدأ مفردا والخبر مثنى أو جمع، أو جمع، صحيح؟ طيب تمام. ومتى يجوز الوجهان؟ إذا كان مفردين، هذا واحد، أو يعني في صورتين، إذا كان مفردين كيف؟ إذا كان يجوز؟ إذا كان مفرد، إذا كان الوصف مفرد، إذا كان مفردين، هذه واحدة، أو مثنى أو جمع، أو لا، إذا كان الوصف مما يستوفيه الإفراد والتثنية والجمع. تمام. أو كان الوصف مما يستوفيه الإفراد والتثنية والجمع، وهذا هو الذي أردت لك، ما عبرت. تمام. طيب هل يجوز أن أقول أقائمان زيد؟ ما يجوز، ما فيها لغة أبد. وش تقولون؟ صحيح، ما فيها. طيب متى يتعين أن يكون الوصف خبرا وما بعده مبتدأ؟ نعم. طيب أن يتفق في التثنية أو في الجمع. مثاله؟ أقائمان الرجلان. نعم. أو أقائمون المسلمين. أقائمون المسلم، صح؟ أقائمان الرجلان هنا يتعين أن يكون قائمان خبر مقدما، وأن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر. وأقائمون المسلمون كذلك، يتعين أن تكون القائمون خبراً مقدماً والمسلمون مبتدأ مؤخر. هل في العرب من يجيز أن يكون الوصف مبتدأً وما بعده مغنياً عن الخبر، مرفوعاً عن الخبر؟ نعم عباس. نعم على لغه اكلم البراغيث. اي على لغه اكلم البراغيث على هذه اللغه يجوزونها فيجعلون مثلا اقائمون زيدون قائمون مبتدا والواو علامه الجمع فقط والزيدون فاعل اغنى عن الخبر الحمد لله. ثم قال المؤلف ورفعوا مبتدا بالابتداء. بين المؤلف في هذا البيت باي شيء رفع المبتدا لاننا لا نجد عاملا لفظيا تقدمه فعمل به او عاملا لفظيا تاخر عنه فعمل به. قام زيد نعرف ان زيد مرفوع بايش بقام واضح لكن زيد قائم باي شيء ارتفع زيد؟ قال انه مرفوع بالابتداء يعني لكوننا ابتدانا به استحق ان يكون مرفوعا فالعامل فيه اذن معنوي وليس لفظيا. انتهينا من المبتدا عرفنا انه مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء. بماذا ارتفع الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدا. الخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدا عرفت؟ إذن عامل المبتدا معنوي وعامل الخبر لفظي ولهذا تقول في قولك زيد قائم زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم آخره قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضم آخره. وقيل كلاهما مرفوع بالابتداء وقيل كل واحد منهما رفع الآخر. وفي هذا يقول ابن مالك الكافية وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع ولا ضعيف المستند. قال أهل الكوفة الجزآن ترافع كل واحد رفع الثاني وذا ضعيف المستند. والخلاف في الواقع لا فائدة منه. المهم أن نعرف أن المبتدا مرفوع وأن الخبر مرفوع وأنه لو جاء إنسان وقال زيدا قائم قلنا خطأ أو قال زيد قائم قلنا خطأ يجب أن رفعه. أما بماذا ارتفع وش الفائدة؟ وهل العربي حين قال زيد قائم كان يخطر بذهنه أن زيدا ارتفع لأنه ابتدأ به؟ نعم ما نظن هذا الله أعلم. ولهذا نقول هذا الخلاف لا طائل تحته ولكن يفعله العلماء للتمرين تمرين العقول لماذا ارتفع هذا ولماذا ارتفع هذا. نحن نقول رفع أحدهما الآخر أو ارتفع بالابتداء أو هذا بالابتداء وهذا بالمبتدا ما يهم. المهم أن نعرف أنهما مرفوعا. ثم قال المؤلف الخبر الجزء المتم الفائدة. ها كيف؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. طيب المبتدا ما عرفه؟ هل عرف المبتدا؟ لا. وقد سبق أن المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب الخبر هو الجزء المتم الفائدة فمتى تمت الفائدة بكلمة من الجملة فهذا الذي تمت به الفائدة هو الخبر. وهذا كما تعلمون غير مانع. التعريف هنا غير مانع لأنه يدخل فيه غير المعرف. فإنك إذا قلت قام زيد فزيد متم للفائدة ومع ذلك ليس بخبر بالاتفاق. وإذا قلت إن قام زيد قام عمر فإن قام عمر تتم به الفائدة ومع ذلك ليس خبر. فالتعريف غير مانع لأنه يدخل فيه غير المعرف فيكون التعريف هنا قاصرا. لكن ربما يعتذر عن ابن مالك رحمه الله بأنه أتى بمثال وقيد به هذا المطلق كالله بر، فيكون قولك كالله بر من تمام التعريف، يعني كأنه قال المتم الفائدة كإتمام بر في قولك الله بر، وشاهدة في قولك الأيادي شاهدة، ويكون هذا التمثيل قبل تمام التعريف فيكون من جملة التعريف، وبهذا يزول الإشكال الذي أوردناه على تعريف التعريف الأول. فكأنه قال الخبر الجزء المتم الفائدة كإتمام بر في قولك الله بر، فيكون المثال من تمام إيش؟ من تمام التعريف، كالله بر. إي والله الله بر، بر كثير الخيرات، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كثير الخيرات، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله بر. وهذا لا شك متفق عليه، وله شاهد، الأيادي شاهدة، الأيادي جمع أيد وهي النعمة، أو جمع يد، جمع يد أيد، وجمع أيد أيادي، إذن هي جمع الجمع، الأيادي النعم شاهدة بماذا؟ بأن الله بر. وهذا المثال من أحسن الأمثلة، الله بر والأيادي شاهدة، أحصي نعمة الله عليك ما تستطيع. من أكبر نعمة الله عليك النفس، كم تتنفس في الدقيقة؟ نعم الدكتور رشاد موجود؟ نعم 25 25 مرة في الدقيقة الواحدة تتنفس، اضرب 25 في 60 بالساعة، ثم الساعات 12 وهالمجرة ما تحصل، مع أن النفس من أكبر النعم، ولا يعرف قدر نعمة الله بالنفس إلا من ابتلى بحبس النفس والعياذ بالله. الأيادي شاهدة، الأيادي شاهدة. طيب، هذا مثال ابن مالك رحمه الله بالألفية. مثال ابن هشام قال كالله ربنا ومحمد نبينا، إجابة سؤالين من أسئلة القبر، من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ محمد. شوف العلماء، العلماء الأفذاذ، حتى أمثلتهم فيها خير وفائدة. نعم، ابن مالك أعطانا مثال كثرة نعم الله والدليل عليها، وابن هشام أعطانا فائدة أيضا، نتذكر جواب الملكين في القبر، الله ربنا ومحمد نبينا، وكلاهما صحيح. طيب، إذن يحتاج أن نقول في التعريف الخبر الجزء المتم الفائدة الذي تتم به الفائدة مع المبتدا، الذي تتم به الفائدة مع المبتدا، وإذا قلت تتم به الفائدة مع المبتدا زال الإشكال نهائيا. ثم قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. مفردا يأتي ويأتي جملة وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن يأتي الخبر على ثلاثة أوجه، مفرد وجملة وشبه جملة، وهو ما أشار إليه بقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لا أنا مرتب تلاوة، ما مشيت على الكتاب. الكتاب حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبه وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن وأبدنه مطلقا. ثم قال وأخبر، لكننا جررنا البيت الأخير هذا ليكون مع إخوته. الخبر ثلاثة أنواع، مفرد والثاني جملة والثالث شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور. هنا نقول ما هو المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه ولا شبهها. المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبهها. في باب الإعراب ما ليس جمعا ولا مثنى ولا ملحقا بهما. لكن هنا نقول ما ليس جملة ولا شبه جملة. الرجل قائم الخبر مفرد ولا جملة؟ الرجل قائم. الرجل قائم. طيب الرجل فاهم. الرجل غير فاهم. الرجل غير فاهم. إذن انطبق عليكم هذان المثالان، منكم فاهم ومنكم غير فاهم. الرجل فاهم مفرد، الرجل غير فاهم مفرد. وين الجار المجرور؟ وين الظرف؟ غير مه ظرف ولا في جار مجرور. إذن المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. الرجل علمه قليل. الرجل علمه قليل جملة. طيب الرجل قام أبوه جملة. إذن هذا المثال الجملة. الرجل في البيت شبه جملة. الرجل أمامك شبه جملة لأنه ظرف. هذه أقسام الخبر ثلاثة. لكن الجملة يقول ابن مالك حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لابد أن تكون هذه الجملة الواقعة خبرا حاوية معنى المبتدأ. ومعنى حاوية المعنى أن نعلم أن لها اتصالا به، أن نعلم أن لها اتصالا به، وذلك بوجود الرابط بين هذه الجملة والمبتدأ. لا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. فلو قلت الرجل قام زيد يصح أن تكون خبرا؟ ليش؟ ليس هناك رابط. الرجل قام زيد. طيب الرجل قام زيد أبوه في رابط. ما هو الضمير؟ الضمير. إذن لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ حتى نعرف أن هذه الجملة حاوية له وأنها وصف له، لأن الخبر كما نعلم وصف للمبتدأ. فإذا لم تكن مشتملة على شيء يربطها به فإنها لا تكون وصفا له. إذن فلا بد من رابط. الرابط في المثال الذي ذكرنا الرجل قام أبوه ضمير. لباس التقوى ذلك خير. اصبر بارك الله فيك. هل فيها رابط؟ لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذا مبتدأ وخير خبر المبتدأ الثاني. فيها رابط. ما هو؟ الإشارة، لأن قوله ذلك أي لباس التقوى، فهذا رابط. إذن اسم الإشارة رابط. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ خبره جملة ما الحاقة. طيب وش فيها؟ فيها رابط. الحاقة ما الحاقة فيها رابط. الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، لأن إعادة المبتدأ بلفظه أقوى ربطا من إعادة المبتدأ بضمير. ألستم قلتم إن قوله الرجل، إن قولنا الرجل قام أبوه فيها رابط وهي الضمير. إذا كان الضمير يربط وهو معنى المبتدأ فكيف إذا عاد المبتدا بلفظه؟ الحاقة، ما الحاقة؟ هنا نقول الرابط إيش؟ إعادة المبتدا بلفظه، لأن الحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. الحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. القارعة، ما القارعة؟ القارعة مبتدا وجملة ما القارعة خبره، فما الرابط؟ إعادة المبتدا بلفظه. فإذا قل كيف كانت إعادة المبتدا بلفظه ربطا، قلنا لأن ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدا بالمبتدا أقوى من ارتباطها بإعادة الضمير، لأن الضمير يدل على المرجع وليس هو المرجع. طيب، الطالب نعم المحصل، أو الطالب نعم الطالب، نعم الرجل، الطالب نعم الرجل، الطالب نعم الرجل. وإن شئت قل أيضا طالب العلم نعم الرجل. هل الجملة الثانية نعم الرجل لها ارتباط بالمبتدأ؟ كيف؟ ها؟ لأن نعم الرجل هذا عام يدخل فيه بالأولوية المبتدأ الذي هو طالب العلم. طالب العلم نعم الرجل لا شك فيه ربط. الربط هو أن نعم الرجل لا يشك أي مخاطب أن المراد بهذا بقولك نعم الرجل هو الطالب، هو طالب العلم، وهذا ربط ظاهر. فإن قال قائل أفلا يمكن أن ندعي أن الربط هنا إعادة المبتدأ بلفظه؟ الجواب لا، لأن الرجل غير طالب. لا صح أن نقول هذا إعادة المبتدأ بلفظه، لأنه ليس إعادة المبتدأ بلفظه، لكن إعادة المبتدأ بمعنى لعموم الأفراد، لعموم الأفراد في قولك نعم الرجل. انتهى بالساعة ما أعلم الله أعلم. طيب واضح إن شاء الله المعنى واضح. فصارت الروابط الآن أربعة: الضمير والإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه وبالعموم، والله أعلم. الآن اللي أخذنا أربعة، وبمالك يقول حاوية معنى الذي سيقتله، وهذا له طعان فيه تعريف المبتدأ مع الاختصار. فما هو هذا البيت؟ مبتدأ مرفوع معنى خبر. إيش؟ مبتدأ مرفوع. المبتدأ. المبتدأ مرفوع معنى خبر أو وصف، أو وصف اكتفى. استغنى. استغنى مرفوع ظهر. نعم. طيب، إذن تعريف المبتدأ على هذا، على هذا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. العاري عن العوامل اللفظية. طيب، ما هو الخبر؟ الأخ اللي جنبك على اليسار، ها؟ كذا نقول ولا نقيد بالمثال؟ نعم. إذن المبتدأ الذي تتم به الخبر هو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة يحسن السكوت عليه. طيب، متى يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر؟ نعم. إذا كان المبتدأ وصفا واعتمد اعتمد على السبان أو نعم صح. كيف نعرف أمضروب الرجلان؟ نعم. هل همزة الاستفهام ومضروب مبتدأ؟ نعم. مفعول ضمة ظاهرة على الفعل، والرجلان نائب فاعل سد ما أغنى عن الخبر. نائب فاعل مرفوع ولا مترفع؟ الرجلان على طرف الألف لأنه مسمى. الألف نيابة عن الضمة لأنه. طيب، هل يجوز في هذا المثال أن نجعل مضروب خبر مقدما؟ نعم. يجوز. لأن المطلوب يستوي فيها الإفراد والتفريد. المطلوب يستوي فيها المثنى. ما يتساوى مع خبير بنو لهب بنو لهب؟ اللي عندنا مضروب ما عندنا أفعيل. لا لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يعني كده كل إخبار. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لأنها نخبر بالمثنى عن المفرد. أي لأنه لا يجوز الإخبار بالمفرد عن المثنى. صحيح يا جماعة؟ طيب، أيجوز أن نعرب قول القائل أجنب الرجال على أن جنب خبر مقدم؟ نعم يجوز يا شيخ، لأن جنب مفرد جزاك الله خير، والرجال جماعة. نعم، لكن الجنب يقال المفرد والمثنى والجماعة. إيتي بشاهد يدل على أن جنب تكون الجمع، كنت جنبا فالطهر. أحسنت، بارك الله فيك. أيجوز يا عقيل أجنبان أقائمان الرجل على أن تكون قائمان وصف والرجل فاعل أغنى عن الخبر؟ أقائمان الرجل لا يجوز، ولا على لغة كلام البراغيث. عجيب. هل يجوز أن تكون خبرا مقدما قائمان الرجل؟ ولا يجوز. إذن كيف تقوم هذه العبارة إذا صدرت من قائلها قائمان الرجل؟ يعني هل تقول هذه العبارة صحيحة على اللغة العربية أو غير صحيحة؟ ها؟ على اللغة العربية ليست صحيحة، لا على لغة كلام البراغيث ولا غيرها. أقائمان الرجل يسأل يقول هل الرجل قائمان؟ نعم. شكون يا جماعة؟ نعم، هذا التركيب غير صحيح. صحح التركيب أقائم الرجل. في هذه الحال هل يجوز أن نجعل الرجل عبد الله يا محمد خزرجي أن نجعل الرجل فاعل أغنى على الخبر وأن نجعل قائم خبر مقدم؟ يجوز الوجهان. طيب أيهما أرجح في نظرك؟ نعم، بن داود. اي نعم، فيرجح ان يكون قائم مبتدا والرجل فاعل اغنى عن الخبر لاجل ان نحافظ على الترتيب، ولو قلنا قائم هو الخبر المقدم لازم من ذلك ارتكاب خلاف الاصل في الترتيب. ولهذا قال الأولى أن نجعل زيد في هذا المثال فاعلا أغنى عن الخبر. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر؟ عبد الله، الثاني مبتدأ اشرح البيت شرح. الثاني أي وهي المرفوعة. نعم. إن تطابق في غير الإفراد وهو ما هو الغير؟ التثنية والجمع. نعم. يكون الثاني مبتدأ والوصف خبر. إذا تطابق في غير الإفراد، صح؟ مثاله الأفعال الإفراد، أقائمان الزيدان، والجمع أقائمون الزيدون. طيب، وهذا اتفاق العرب يا عمر، أن أقائمان الزيدان، أن نجعل الزيدان مبتدأ وقائمان خبر مقدم، أقائمون الزيدون نجعل الزيدون مبتدأ وقائمون خبر مقدم، هل هذا باتفاق العرب؟ لا، حق البراغيث. ها؟ لغتك من البراغيث خالف. أي، يعني على لغتك من البراغيث يجوز أن تكون، أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر، صح. ذكر الشارح اختلاف العلماء في رافع المبتدأ ورافع الخبر، فماذا نقول في هذا الخلاف؟ لا مو لفظي، لكن بس هل تحته طائل ولا لا ليس تحته طائل؟ نعم نعم، يعني ليس له أهمية، المهم أن نفهم أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وأن لا ننطق بهما منصوبين أو مجرورين. واضح يا جماعة؟ يلا يا عباد الله، قول ابن مالك: وقس وكاستفهام النفي. قس يا جماعة؟ نعم. طيب، يعني إما قس على هذا المثال أسار الذاني، أقائم الذاني مثلا، أو قس على إيش؟ ما يشبه اسم الفاعل كاسم المفعول مثلا. طيب، وقوله وكاستفهام النفي، المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ والاسم مثاله في الحرف. نعم، أي قل هذا في جملة مفيدة. طيب، مثاله في الاسم. طيب، ما يخالف. الاسم غير، هات المثال في جملة مفيدة. غير قائم الزيدان. نعم، ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان، صحيح؟ نعم. طيب، صحيح. ما معنى قول ابن مالك: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد؟ يا خالد حامد، يعني يجوز أن يستغني الوصف بمرفوعه دون أن يعتمد على الاستفهام أو نفي، كذا؟ طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بشاهد من كلام العرب؟ كمل. خبير بنو ذهب. طيب، ها خبير بنو ذهب فلا تكون هي مقالة نهبي ملقي ومرت. نعم، خبير بنو ذهب فلا تكون ملغيا مقالة نهبي إذا الطير مرت. ما وجه كون هذا وصفا مكتفيا بمرفوع بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل: إن خبيراً خبر مقدم وبنو له بمبتدا مؤخر؟ نعم، إذا كان وصف هذا اللي عندك قول بنو لهب. لا يمكن أن يكون خبرا مقدما. ليش؟ لأن الوصف مفرد وبنو لهب جمع، صح؟ طيب، المتشددون من النحويين الذين قالوا لا يمكن أن يكون إلا مع الاعتماد، كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يلا عبد الله. طيب كيف يكون خبر مفرد عن جماعة؟ طيب هذه نقول لهم كيف يكون خبرا مقدما وهو مفرد عن جمع؟ اي بنو جمع. ما يصير يجوز انسان بدون دليل. نعم. ها ما يخالف، لكن كيف يجيبون عن هذا البيت؟ الله المستعان. لأن الخبير مصدر، مصدر يعني على شكل مصدر، على شكل مصدر. لا لا شيخ، لا بس ما قالوا مصدر ولا شيء بالمصدر. شيخ نعم، خبير وصف يصدق المفرد والمثنى والجمع. أليس يقال خبراء وخبيرون؟ لا، مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب ظهير إيه؟ يعني هم قالوا يعني من التعنت إن خبير هنا خبر مقدم، وإن كان مفرد لفظا فهو جمع معنى، كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقولوا ظهيرون، ولم يقل ظهيرون، ولكن الراجح ما ذهبنا إليه ونذهب إليه دائما إن شاء الله، وهو أن نأخذ بالأسهل. لكن الشيء بيت أورده بعضهم قال ما يمكن يجيب عنه المصريون. إيش؟ بيت. نعم. آخر قال ما يمكن يجيب عنه المصريون. نعم. وهو قوله خير النحو عند الناس منكم. فخير النحو. خير النحو عند الناس منكم إذا الداعي مسوي قال يا نعم. يقول ما يمكن أن يكون هذا مؤخر وخبر مقدم. وعلى كل حال يقدرون. كيف؟ يقدرون يعودون. يقدرون أيضا. ما يسمع الفصل يا شيخ. نعم. الفصل بأجنبي ما يسمع الفصل بأجنبي. هم ما يهمهم إذا فصل بأجنبي. ولكن على كل حال راجح كما قلنا انه لا باس ناخذ بالاسهل دائما، ونقول يجوز ان يستغنى بمرفوع الوصف وان لم يعتمد لكنه قليل. يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، فما المراد بالمفرد؟ نعم. طيب، ما ليس جملة ولا شيء. طيب، الرجلان قائمان، هل الخبر مفرد أو غير مفرد هنا؟ قائمان اثنين، ليس جملة ولا شبهة. تمام. وسبق لنا أنه لا بد أن تكون هذه الجملة لها ارتباط بالمبتدأ. من أين تؤخذ من كلام المالك؟ من قوله حاوية معنى الذي سيقت له. تمام. طيب الروابط من داود. نعم نعم بلفظه من فضلك اقلب الشريط. أربعة. طيب مثاله في الضمير زيد قام أبوه. هاته في جملة اسمية. زيد أبوه قائم. تمام. اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير. هذه جملة اسمية. طيب الثالث العموم. نعم نشان. طالب العلم نعم الرجل. نعم الطالب نعم الرجل أو العالم نعم الرجل. المهم قول نعم الرجل. والرابع أن يعاد مبتدأ بلفظه. نعم حاقة من حاقة. طيب وهذا في الغالب يأتي في مقام التفخيم وربما يأتي في غير مقام التفخيم. ربما يقول لك إنسان يسأل يقول زيد ما زيد. نعم على كل حال الروابط أربعة. ثم قال وهو مبتدأ الدرس الليلة وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. وإن تكن الضمير يعود على الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ. إياه أي المبتدأ معنى أي في المعنى. اكتفى بها أي بدون رابط. اكتفى بالجملة فقط بدون رابط. يعني معنى ذلك أنه إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ هي معنى المبتدأ فإنه يكتفى بها عن الرابط. مثاله كنطقي الله حسبي. فنطقي هذه مبتدا نطق مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مترفه ضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع مضوره اشتغال المحل بحركه المناسبه. ونطق مضاف والياء مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. والله مبتدا ثاني وحسبي مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلى مترفه ضمه ظاهره في اخره. وحسبي خبر المبتدا الثاني مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وحسب مضاف ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. فإذا قال لك قائل أين الرابط؟ أقول لا حاجة لرابط هنا لأن الجملة هذه هي معنى المبتدا. فإذا قيل هل هناك ضابط يقربها؟ قلنا نعم الضابط الضابط لذلك هو أن تحل محل اسم الإشارة أن تحل محل اسم الإشارة. فإذا حلت محل اسم الإشارة فصارت هي معنى المبتدا. فمثلا نطقي الله حسبي احذف الله حسبي تقول نطقي هذا نطقي هذا يعني هذا القول. فإذا كان يحل محل اسم الإشارة فهذا معنى فهذا يعني أن هذه الجملة هي معنى المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. على أن من المعربين من قال إن هذه مفرد وليس جملة يعني ليس هذا من باب الإخبار بالجملة بل هو من باب الإخبار بالمفرد. لماذا؟ لأن هذه الجملة أريد لفظها أريد لفظها. وبناء على هذا القول نقول في قوله الله حسبي نطقي الله حسبي نطق مبتدا، والله حسبي كلها خبر المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش الحكاية، منع من ظهورها الحكاية. وهذا الحقيقة وهذا هو الواقع، لأن قولك نطقي الله حسبي يعني أن نطق مبتدأ والله حسبي الخبر، فهي جملة واحدة في الحقيقة. ونظير ذلك ما سبق لنا عند أول الألفية، وهو قال محمد بن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قلنا إن أحمد ما هي مقول قول من أحمد إلى آخر حرف في الألفية كله مقول القول في محل نصب مقول القول، فصار إذا كانت الجملة الواقعة خبرا هي معنى المبتدأ فإنها لا تحتاج إلى رابط، وضابطها أن يحل محلها اسم الإشارة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وإعرابها على ما ذهب إليه المؤلف أن نقول نطق مبتدأ والله مبتدأ ثاني وحسبي خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول. وقلنا إن بعض المعربين يقول لا حاجة إلى أن نعرب الثاني جملة مستقلة، بل نقول الثانية هي خبر المبتدأ برمتها مرفوعة بالمبتدأ وعلامة رفعها ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، وهذا القول كما عرفتم أسهل. طيب، خير ما قلت في الحديث الصحيح، خير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فخير مبتدأ وهو مضاف إلى ما الموصولة يعني خير الذي قلت. ثم الإعراب الباقي واضح، نعم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي الخبر، فهل نعربها بالتفصيل ونقول لا نافية للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف والاسم الكريم بدل منه، أو نقول لا إله إلا الله خبر، خبر خير مرفوع، أين مرفوع بضم مقدرة على آخر ما منع من ظهور الحكاية؟ على رأي ابن مالك وأكثر النحويين على الأول ولا على الثاني؟ على الأول. وعلى الرأي الثاني يقول ما حاجة نقدر ولا حاجة نعرف الثاني جملة، نقول هو واقع هو مقول القول وجملته تعرب على أنها حكيت ولكنها هي الخبر، وهذا لا شك أنه أسهل، هذا أسهل. والخلاصة الآن إذا وقعت الجملة خبرا فلا بد لها من رابط يربطها بإيش؟ بالمبتدأ، والروابط أربعة: الضمير واسم الإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه والعموم. وإذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ فإنها لا تحتاج إلى رابط، لأن المقصود بالرابط وصل الخبر بالمبتدأ، وإذا كان الخبر هو نفس المبتدأ فلا حاجة إلى الربط. ولكن هل نقول هل نعرب الجملة هذه تفصيلا ونقول هي المبتدأ وخبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، أو نقول هي كلها برمتها خبر مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها من ظهورها الحكاية؟ على قولين للعلماء، الأول هو المشهور والثاني ذهب إليه بعض المعربين وهو أسهل. وكما قلنا لكم من أول أن اتباع الأسهل أسهل. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى الخبر المفرد، هل يتحمل ضميرا يرجع على المبتدأ؟ كما قلنا في الجملة إذا وقعت خبرا لا بد من أن تتضمن ضميرا أو ما يقوم مقام الضمير، فهل مثل ذلك إذا كان مفردا؟ يقول المؤلف: المفرد الجامد فارغ. لا كفى هذه تتمة البيت. نعم تتمة البيت. وكفى ما لا دخل في الجملة. الله حسبي انتهت الجملة. وكفى يعني هو كاف إذا من يتوكل الله فهو حسبه. المفرد الجامد فارغ. الجامد ما هو؟ ما ليس بمشتق، لأنه قال وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. المفرد الجامد يعني الخبر إذا كان مفردا جامدا فهو فارغ. فارغ من إيش؟ فارغ من الضمير بدليل قوله وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وقد انتقد أو أورد إشكالا بعض الناس على كلام ابن مالك في قوله فارغ، كفارغ من إيش؟ ما في بيان. فنقول فيه بيان، لأنه لما جاء ما جاء بقسيمه وإن اشتق فهو ذو ضمير، عرفنا أن المراد بقوله فارغ من الضمير، وإن اشتق فهو ذو ضمير، وهذا الضمير لا بد أن يكون مستكنا أي مستترا وجوبا، فهو ذو ضمير مستكن أي مستتر وجوبا. ولنضرب لهذا أمثلة. زيد رجل جامد، إذن ليس فيه ضمير، كذا ليس فيه ضمير. لماذا؟ لأنه غير مشتق. زيد أخوك فيه ضمير ولا لا؟ ما فيه ضمير لأنه جامد. الجامد المشتق، الجامد ما ليس بمشتق. أخوك منين هو مشتق؟ ها؟ غير مشتق. طيب زيد أسد، ها؟ جامد. الأسد جامد. زيد بحر جامد. طيب زيد مفتاح كل خير، لا هذا مشتق لكنه لا يتحمل ضميرا. صحيح مشتق من الفتح لكن لا يتحمل الضمير، فلهذا المشتق اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة. وليس المعنى المشتق مشتق من مصدر، وذلك لأن مفتاح لا يتحمل ضميرا. زيد خشبة جامد. طيب ما تحمل الضمير الكاف، هذه ما هي ضمير، ما هي بالضمير العائد. طيب الآن إذا كان الخبر مشتقا فلا بد أن يتحمل الضمير، الضمير مستتر وجوبا. إذا كان الخبر غير مشتق فإنه فارغ لا يتحمل الضمير. وقال بعضهم إنه يتحمل الضمير مطلقا، وأن قولك زيد أخوك أي زيد منسوب إليك، فيؤولون الأخوة إلى مشتق. زيد أسد يقولون التقدير زيد شجاع، والشجاع مشتق من الشجاعة، لكن ما مشى عليه المؤلف أقرب إلى الصواب، لأن ذاك فيه شيء من التكلف. فنقول الآن إذا كان الخبر مفردا جامدا فإنه لا يتحمل الضمير، إذا كان مشتقا فإنه يتحمل ضمير. يقول الناس فلان قرطاس، قرطاس ما تقول فيه؟ قرطاس جامد، منين مشتق؟ لا لا لا، هذه جامد. لكن على رأي من يرى إنه يؤول يمكن بمعنى المشتق. القرطاس عندهم قرطاس في الفرجة. تعرفون الفرجة؟ الدريشة اللي في الجدار فتحة. القرطاسة في الفرجة خفيفة، الهواء يلعب بها كذا، فإذا رأوا إنسان ليس له يعني ليس له اتزان وليس له قول ثابت قالوا فلان قرطاسة فرجة، يعني ليس له ثبات. طينا. وكذلك فلان باب خيش، يعني لا يمنع أحد. طيب، على كل حال، إن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، أي مستتر وجوبا. إلى هنا الأمر واضح وبارد وسهل، لكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. نبدأ بأول نخلي الدرس القادم. طيب، نعم، سبحان الله. المشتق إذا قلت قائم، أنت الآن تشعر بأنك إذا قلت زيد قائم أي هو، ولا لا؟ زيد مضروب أي هو، زيد أفضل من عمر أفضل أي هو. لا لا، رجل أسرى، رجل ما تحمل ضمير. إذا قلت قام رجل، أترك زي قام رجل، هل فيها ضمير؟ تحمل ضمير ولا لا؟ قام رجل بس. طيب، قام الضارب تحمل ضمير ولا لا؟ أي هو الضارب، لكن فيها هو تشعر بأن فيها ضمير يعود على الضرب، يعني مو على الضرب، على من قام به الضرب. هذا ضابط معروف، شيء اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذا مشتق فقط. نعم، واسم الفاعل واسم واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل أيضا، هذه داخل باسم الفاعل لأن صيغة المبالغة من اسم الفاعل. طيب، غير هذا غير مشتق. نعم. إيه نعم. إلى قال زيد مفتاحهم أي هو، مثل زيد الرجل. صحيح، المفتاح يفتح، لكنهم يقولون أسماء الآلة هذه ليست تحمل الضمير، لا تتحمل الضمير. كل أسماء الآلة. إيه نعم. إيش؟ لا، أسماء الآلة صحيح ناصن عليه، لكن اسم التفضيل أفضل أي هو من عمر. في نعم نعم كيف؟ وين اشتغل؟ اشتغل بالضمير، ولهذا لم ينصب. لكن لو قلت زيد ضربته بس، إن هذا لا يصح، لازم أن تقول زيدا ضربته. كيف يا شيخ؟ ما الفرق بين المثالين؟ إذا قلت زيدا ضربته جاز فيه وجهان، الرفع وهو الأحسن والنصب. أما إذا قال زيدا ضربت وجب النصب، لأن الفعل لم يأخذ مفعولا. شيخ المصدر لماذا لم يدخل؟ نعم، لأنه ما يتحمل الضمير، لأن أصل المصدر مشتق منه، ليس هو المشتق، مشتق منه. نعم، لو فرضنا أننا جعلنا المصدر بمنزلة اسم الفاعل بأن نقول زيد عدل، فهنا قد يتحمل الضمير. نعم. إيه. الصلة مشبهة. إذا قلت زيد حسن هذا صلة مشبهة، لأن ما يسمى فاعل ولا اسم. أو قلت زيد حسن فعله مثلا. يشتغلون في هذا. نعم. فيه قولان، هل الأصل الفعل أو المصدر؟ الصحيح أن الأصل المصدر. نعم. ولهذا تقول ضرب مشتق من الضرب، ولا تقول ضرب مشتق من ضرب. لا يمكن بالمعنى، ولا أصل كل شيء هو المصدر، حتى ضارب من الضرب، لكنها بمعنى يضرب. نعم. ما لا دخل في الجملة. لا لا، نطقي الله حسب. إيه اي نعم، لكن ما لها دخل، يعني لو حذفناها استقام الكلام. كيف؟ ومفردياته بس، على غير المؤلف انقسم إلى قسمين فقط، عرفت؟ نحن قسمناه إلى ثلاثة أقسام، لكن المؤلف يرى أنه قسمان. طيب، إلى مفرد وإيش؟ لا، على رأي المؤلف فقط. طيب، الجملة تنقسم جملة اسمية وفعلية. ما الذي يجب أن يكون في هذه الجملة؟ الواقع خبرا، سواء فعلية أو اسمية. سبحان الله. على رابط. على رابط يربطها بإيش؟ بالمبتدا. الروابط كم؟ بندر. وهي مثاله. زيد قام أبوه. أين الضمير؟ أبوه. أين الضمير؟ الضمير في أبوه. والثاني مثاله. أين اسم الإشارة؟ نعم. والثالث إعادة المبتدأ بالأخضر. مثاله. طيب، وهل يشترط أن يكون للتفخيم؟ لا يشترط. مثال للتفخيم ولغيره زين. طيب، الرابع لا العقيلي مثال خطأ. زيد نعم الرجل. طيب، مثل بعضهم أيضا بقوله زيد مات الناس، أي مات هو، لكن هذا غير صحيح، وذلك لأن زيد مات الناس لا تعطي أن مات الناس مرتبطة بزيد، حتى التعبير هذا مستهجن، لا أظنه أن يرد في اللغة العربية. طيب، متى تستغني الجملة عن الرابط يا عبد الرحمن بن داود؟ متى تستغني الجملة عن الرابط؟ سبحان الله، حتى اللي بالرابط متصل بالمبتدا. اذا كانت الخبر هي نفس المبتدا، اذا كان الخبر نفس المبتدا ما ضابطه سعود؟ ان يحل محل اسم الاشاره. طيب، مثال عبد الله وغير مثال المؤلف. مثال إيش؟ قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. طيب، خير ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. طيب، هل في الأخ هل هناك نقاش في أنه إذا كان الخبر هو عين المبتدأ، هل هناك نقاش في أن نقول هنا الخبر ليس جملة؟ فيه أقول إذا قلت نطقي الله حسب، الله حسب هي معنى قولك نطقي، هي نفس النطق الذي نطق به، هل هناك قول يقول هذا ليس من باب الخبر بالجملة؟ بعضهم أعرب تفصيلا بعضهم أعرب جملة، يعني من قال إن الخبر هنا جملة أعربه ومن قال إنه ليس هذا من باب الجملة؟ ما فصل أعرب يعني لا إله إلا الله مثلا لا نافية لا نافية وهكذا، يعني فصلت أو أجمل يعني اعتبر خبر، اعتبر كل جملة خبر. نعم، من المعربين من قال أنه من باب الجملة ومن المعربين من قال أنه من باب المفرد. كيف يكون من باب الجملة؟ عرفنا تقول الله مبتدأ وحسبي خبر والجملة خبر، لكن من قال أنه مفرد؟ نعم، يقول نطقي مبتدا الله حسبي خبره مرفوع بضمه مقدره على اخر منع من ظهورها الحكايه. نعم، وهذا يعني الخلاف يكون قريبا من اللفظ، يعني الخلاف هنا قريب من اللفظ لكن الثاني اسهل. طيب، الخبر المفرد هل يتحمل ضمير احمد؟ طيب، إن كان مشتقاً تحمل الضمير وإلا فلا. ناصر، ما المراد بالمشتق هنا؟ مشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشتقة. وثالث الرابع وأفعل تفضل. طيب، إذا قلت زيد أسد هل يتحمل الضمير؟ لماذا؟ لأن أسد جامد. زيد حجر ليش؟ جامد. سعد، زيد ثعلب تحمل الضمير؟ لماذا؟ لأنه جامد. طيب، إذن القاعدة ما هي؟ إن كان مشتقاً وهو أربعة أشياء تحمل الضمير وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ أي من الضمير، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أي مستتر. هذا الاستتار قوله مستتر هل هو واجب أو جائز عبد الله؟ كيف يقول ذو ضمير مستكن؟ اي مستتر، ظاهر كلام واجب. لا تقول مهوب او اليس، كل واحد مهوب اصلا ما هو ما هو بكذا، مهوب كذا يعني ما هو بكذا. طيب، لكن كلام ابن مالك قوه كلامه ذو ضمير مستكن وش يدل عليه؟ على الوجوب، وهو كذلك. يعني لا يجوز ان تقول زيد قائم هو، لو قلت قائم هو قلنا هو ليس هو الفاعل، هو توكيد للضمير المستتر. طيب، عرفنا أنه يكون المشتق متحمل لضمير، استمر يلا، مستتر وجوبا. طيب، هل يجب إخراجه؟ يقول المؤلف: وأبرزنه مطلقا، هذا مبتدأ درس الليلة، وأبرزنه مطلقا. أبرزنه الضمير يعود على الضمير المستكن مطلقا. الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق، فإذا قلت أكرم زيدا إن اجتهد وعمرا مطلقا، ايش معنى مطلقا؟ يعني اجتهد أو لم يجتهد. وإذا قلت أكرم عمرا مطلقا وأكرم زيدا إن اجتهد، مطلقا يعني اجتهد أو لا، لكن الإطلاق فهمناه في المثال الثاني من قيد اللاحق، وفي المثال الأول من قيد السابق. هنا يقول أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. الواقع أنه ليس هناك قيد سابق ولا لا ولا لا ولا لاحق، نعم، لكن المراد هنا بالإطلاق يعني أبرزنه على كل حال، أبرزنه على كل حال. وأن إذا عرفت أنه يبرز على كل حال فيعني سواء اتضح المعنى أو لم يتضح. حيث تلا، الضمير يعود على إيش؟ على المشتق، ومعنى تلا أي تبع ما ليس معناه له محصلة. ما ليس معناه أي معنى الخبر له أي للمبتدأ محصلة. وقوله ما تعود على المبتدأ، ولهذا يمكن أن لا نعربها موصولا، أن نعربها على أنها نكرة موصوفة، يعني أبرزنه، أبرز الضمير المستتر في الخبر مطلقا حيث تلا الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر للمبتدأ محصلا. نعم، فيه تشتيت ضمائر، ولهذا يعتبر هذا البيت بعيدا من البلاغة، يعني ليس فيه بلاغة. أبرزنه، الضمير يعود على إيش؟ الضمير المستتر، حيث تلا أي تبع ما أي مبتدأ ليس معناه أي معنى الخبر له أي للمبتدأ، شوف الضمائر متشتتة، محصلة أي مدركا به، يعني معنى أن الوصف إذا تلا ما إذا تلا المبتدأ وهو لا يعود معناه عليه فإنه يجب أن يبرز الضمير. مثاله زيد عمرو ضاربه، عمرو ضاربه، ضارب خبر عن إيش؟ زيد عمرو ضاربه عن عمرو. إذا اقتصرنا على هذا زيد عمرو ضاربه ما في إشكال، تمت الجملة. والوصف الآن الذي هو الخبر تبع ما ليس له ولا ما ليس له؟ أو لا، ما ليس له. الوصف الذي هو ضاربه وهو خبر عمر تبع ما هو له، فالمتصف بالضرب هو عمر. لكن إذا أردت أن الضارب زيد، إذا أردت أن تخبر أن الضارب زيد فقل زيد عمر ضاربه، إذا قلت ضاربه مو عمر، زيد هو الضارب، يجب أن تقول ضاربه هو، ضاربه هو. ليش؟ لأن الوصف الآن تلا ما ليس معناه له، فلما تلا ما ليس معناه له وجب أن يبرز الضمير. فالضارب في قولك زيد عمرو ضاربه هو زيد، زيد عمرو ضاربه عمر. فزيد في الجملة الثانية زيد عمرو ضاربه، زيد في الجملة الثانية مضروب، وزيد في قولك زيد عمرو ضاربه هو ضارب. فهذا هو هذا هو الحكم، يعني أنه إذا تلا، المسألة سهلة ما هي صعبة، اتركوا بيت ابن مالك، يعني إذا كان الوصف خبرا لما لا يعود معناه إليه وجب إبراز الضمير. هذا القاعدة، إذا كان الوصف خبرا لما لا يعود معناه إليه وجب إيش؟ إبراز الضمير مطلقا، مطلقا. طيب زيد هند ضاربها، يجب إبراز الضمير إذا كنت أريد أن يا ناس لا تستعجلون. إذا يجب إبراز الضمير إذا كنت أريد أن زيد هو الضارب. ابن مالك يقول مطلقة. ابن مالك يقول مطلقة. ونحن نريد الآن أن نقرر ما قال ابن مالك. على رأي ابن مالك زيد ضارب هند ضاربها هو يجب. يجب. ليش؟ لأنه قال أبرزنه مطلقة. أبرزنه مطلقة. كلام معقول؟ طيب. وذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجب إبرازه إلا إذا خيف اللبس بحيث لا ندري من الضارب، أو إذا كان يوهم خلاف المقصود. وعلى هذا فإذا قلت زيد عمر ضاربها، عمر نعم، زيد هند، زيد هند ضاربها، لا يجب. على القول الثاني الذي يفصل بين احتمال اللبس وعدمه يقول إنك إذا قلت زيد هند ضاربها لا يحتاج إلى إبراز الضمير، كذا ولا لا؟ لأن هنا ضارب ما في التأنيث، فإذا لم يكن فيه التأنيث وهند مؤنثة وزيد مذكر يعود على إيش؟ على زيد ولا على هند؟ على زيد المذكر. فهنا نعرف أن الضارب هو زيد، مع أن الخبر الآن جار على ما ليس له، لأن الضرب مو واقع من هند، واقع من زيد، لكن لما كان المعنى واضحا لم نحتج إلى إبراز الضمير. وهذا القول هو القول الراجع. بناء عليه، بناء على القاعدة النحوية القوية، وهي أنه متى دار الأمر بين التسهيل والتعسير فعليك بالتيسير. طيب، إذن إذا قلت زيد هند ضاربها فقط، فهل أنا مخطئ على مذهب مالك أو لا؟ على مذهب مالك مخطئ، لأن الواجب أن أقول ضاربه ضاربها هو. طيب، هل أنا مخطئ على القول الراجح؟ لا، لأن المعنى واضح صريح أن الضرب واقع من زيد. طيب، لو قلت زيد هند ضاربته يحتاج أن أقول هي؟ على مذهب مالك. طيب، زيد هند ضاربته هل يجب إبراز الضمير فأقول ضاربته هي؟ على مذهب مالك. حتى على مذهب مالك صحيح، لأن الخبر وقع وصفا لمن هو له، فضاربته خبر هند فوقع وصفا له، فلا يحتاج إلى إبراز الضمير حتى على رأي مالك. وخالد بن حامد مشكلة عليه الأمر، ما هو مشكل؟ طيب، نمشي الآن. إذن معنى قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، ونرجو منكم أن يأتي أحدكم ببيت بدلا عنه وأوضح منه في المعنى، ولكم إلى الدرس المقبل إن شاء الله. نعم، كل واحد يصنع لنا بيت يفيد المعنى بدون هذا التعقيد. ما عن الكافي أو الكافي، لا يجب من الكافي، الكافي كلنا نروح يقرأه ويجي. نعم، طيب، معنى كلام ابن مالك أنه يجب إبراز ضمير الخبر إذا كان يتحمل الضمير إذا تلا ما ليس له، هذا معنى. نعم، لا، على قول ابن مالك، وإن أتيت به على القولين فلا بأس. الشطر لا، بيت واحد، الشطر الأول لقول والثاني لقول آخر. طيب، قال وأخبروا بظرف، انتهينا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنا واستقر. كأن أحدا قال لابن مالك أنت قسمت الخبر إلى مفرد وجملة فقط، فماذا تقول فيما إذا قال القائل محمد في البيت محمد عندك؟ الأول ظرف أجر ومجرور، والثاني ظرف، وهذا شيء مشتهر في اللغة العربية. العرب يخبرون بالظرف ويخبرون بإيش؟ بحرف جر، واستغنى بقوله بحرف جر عن قول جار ومجرور، وإلا الحرف وحده ليس بشيء، لكن بحرف جر مع مجروره، هذا المراد. أخبروا بحرف بظرف أو بحرف جر يعني مع مجروره، وهذا شيء شائع في اللغة العربية ولا أحد ينكر، أليس كذلك؟ طيب، فما الجواب على تقسيمك، أو فما الجواب عن تقسيمك الخبر إلى مفرد وجملة فقط؟ فقال ناوين معنى كائن، وهذا مفرد، أو استقر وهذا جملة. فكأنه يقول حتى الظرف والجار المجرور لا يخرجان عن كونهما إيش، مفردا أو جملة. إن قدرنا معنى كائن فالخبر، إن قدرنا معنى كائن فالخبر مفرد، وإن قدرنا استقر فالخبر جملة. ولهذا نقول محمد في البيت، في البيت جار ومجرور متعلق محذوف تقديره كائن خبر المبتدأ، أو نقول محمد في البيت جار ومجرور متعلق محذوف تقديره استقر، فالخبر في الأول مفرد وفي الثاني جملة. طيب، وأيهما أحسن، أن نقدر كائن أو استقر؟ نقول بن مالك قدم كائن، ناوين معنى كائن أو استقر، والأولى أن نقدر كائن، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، ولأن لو قدرنا الخبر جملة لكان مركبا، والأصل عدم التركيب، ويحتاج أن تقول الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا، والرابط الضمير المستتر، وما أشبه ذلك. فإذا قدرته مفردا لم تحتج إلى هذا، ولهذا قال قدم كائن على استقر. طيب، وقال بعض العلماء إن الجار المجرور والظرف نفسه هو الخبر، فيقولون زيد في البيت، في البيت جار ومجرور خبر مبتدا ولا حاجة للتقدير. وعلى هذا فيكون الخبر كم قسم؟ ثلاث أقسام، مفرد وجملة وشبه جملة. وهذا القول هو الراجح بناء على القاعدة الراجح الصحيحة الواضحة، وهو أن الأصل إيش؟ التسهيل وعدم التقدير. الأصل التسهيل وعدم التقدير، فنقول الجار والمجرور نفسه هو الخبر، والظرف هو الخبر. المهم أن هذا البيت الذي ذكره ابن مالك كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنك قلت إن الخبر إما مفرد وإما جملة، وها هو يأتي ظرفا وجار ومجرورا، فقال إن الظرف والجار ومجرور إما مفرد وإما جملة، ولذلك نقدر كائن أو استقر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر يعني مع مجرور، ناوين معنى كائن أو استقر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا. أنت الوقت. نعم. إيش؟ لا متعلم. نعم. من قال بالعرب نوى كائن أو استقر؟ إيش؟ أقول من قال إن العرب نوى كائن أو استقر عند ذكر الجار والمجرور؟ أنت تعرف أن العلماء إذا قعدوا قاعدة، نعم، وقالوا لا بد يكون إما مفرد وإما جملة، يقول إن العرب ناوين هذا بالضرورة، زيد عندك يعني كائن عندك. نعم. أي أدلته أننا ما دمنا لم نتعبد، لم يطلب منا التعبد لله بذلك، فما كان أيسر فهو أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.